Book 2 42 42 42 Visita della città. زيارة المدينة. زيارة المدينة. È aperto il mercato la domenica? هل يفتح السوق أيام الأحد؟ هل يفتح السوق أيام الأحد؟ È aperta la fiera il lunedì. هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ È aperta l'esposizione il martedì. هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ È aperto lo zoo il mercoledì. هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ È aperto il museo il giovedì. هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ È aperta la galleria il venerdì. هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ È permesso fotografare? هل يسمح بالتصوير؟ هل يسمح بالتصوير؟ Si deve pagare l'ingresso? هل ينبغي دفع رسم دخول؟ هل يجب دفع رسم دخول؟ Quanto costa l'ingresso? كم يكلف رسم الدخول؟ كم يكلف رسم الدخول؟ C'è uno sconto per gruppi? هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ C'è uno sconto per bambini. هل يوجد تخفيض للأطفال؟ هل يوجد تخفيض للأطفال؟ C'è uno sconto per studenti. هل يوجد تخفيض للطلبة؟ هل يوجد تخفيض للطلاب؟ Di che edificio si tratta? ما هذا المبنى؟ ما هذا المبنى؟ Quando è stato costruito questo edificio? كم عمر هذا المبنى؟ كم عمر هذا المبنى؟ Chi l'ha costruito? من بنى هذا المبنى؟ من بنى هذا المبنى؟ Mi interesso di architettura. أنا مهتم بالهندسة المعمارية. أنا مهتم بالهندسة المعمارية. Mi interesso di arte. أنا مهتم بالفن. أنا مهتم بالفن. Mi interesso di pittura. أنا مهتم بالرسم. أنا مهتم بالرسم.